إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الممتحنة، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال المفسرون: نزلت الآية في حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه حين كتب إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخرج البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تجهز لفتح مكة، فكتب حاطب إلى أهل مكة يخبرهم بذلك، وقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يغزوكم فخذوا حذركم. ثم أرسل الكتاب مع ضعينة، أي امرأة مسافرة، فنزل الوحي، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد رضي الله عنهم، وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، وهي موضع على مقربة من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها فأتوني به. فخرجنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا لها: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي الكتاب. فقلنا لها: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها، أي من ضفائر شعرها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نظر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حاطب، ما هذا؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، فإني كنت امرأ ملصقا في قريش، وكان حليفا لقريش ولم يكن من أنفسها، وكان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة، وهذا السبب الذي لأجله نزلت هذه السورة ذكره البخاري ومسلم في صحيحيهما في هذا الحديث المتفق على صحته: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. تلقون إليهم بالمودة، أي تلقون إليهم المودة، والباء يقول بعض أهل العلم إنها زائدة، كما في قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني ومن يرد فيه إلحادا بظلم. ولا يقال لشيء من القرآن زائد، ولكن النحويين يقولون إنها تكون زائدة لفظا لا معنى. تلقون إليهم بالمودة، يعني تلقون إليهم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفشون لديهم سره بالمودة التي بينكم وبينهم. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا، الواو للحال، أي وحالهم أنهم كفروا. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا، يعني في حال كفرهم والحال أنهم قد كفروا بالله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد كفروا بما جاءكم من الحق أي القرآن العظيم، وقد كفروا بالقرآن العظيم، يخرجون الرسول وإياكم من مكة أن تؤمنوا، أي لأن آمنتم أو كراهة أن تؤمنوا، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا أي كراهة أن تؤمنوا أي كراهة إيمانكم أو لأنكم آمنتم بالله ربكم، كأنه قال يفعلون ذلك الإخراج لكم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل إيمانكم، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم، هذا شرط، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، هذا شرط وجوابه متقدم، وهو قوله لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إن كنتم خرجتم، أو إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فقوله تعالى أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، فهذا شرط كما ترى، تأمله، جوابه متقدم، أو إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي إلى أن قال فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، نتأمل هذا جيدا لكي نفهم كلام الله تبارك وتعالى، إن كنتم خرجتم هذا شرط وجوابه متقدم وهو قوله لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة قلب النصيحة وأنا أعلم بما أخفيتم من المودة للكفار وما أعلنتم ما أظهرتم من ذلك بألسنتكم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، يعني أخطأ طريق الهدى، والآية تدل على النهي عن موالاة الكفار بكل وجه من الوجوه، الآية تدل على النهي عن موالاة الكفار بكل وجه من الوجوه، والتقدير في هذا الكلام الرباني العظيم هو يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم لا تفعلوا ذلك إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، ثم أخبر تبارك وتعالى عما يصنعه بعض المؤمنين المسلمين كما وقع من حاطب بن أبي بلتعة، وكان هذا الذي وقع من حاطب له تأويله عنده رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولم يفعل ذلك ارتدادا عن دينه ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، وصدقه في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما إنه قد صدقكم، فلما قال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فهذا الذي وقع من حاطب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان ملصقا بقريش حليفا لهم ولم يكن من أنفسهم وله قرابة يعيشون في مكة، فأراد أن يتخذ عند المكيين يدا من أجل أن يحفظوا بتلك اليد وبتلك الصنيعة ما له في مكة من أموال وما هنالك ممن ينتمي إليه بقرابة أو ما أشبه، فأراد بتلك اليد أن يحمي قرابته ولم يفعل ذلك ارتدادا عن دينه ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، هذا الأمر الكبير أنزل الله تبارك وتعالى فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وهذا الشرط الذي تأخر ينبغي أن يفهم في هذا السياق. فالتقدير في هذه السورة، في هذه الآية في مطلعها: يا أيها الذين آمنوا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فهذا الجواب متقدم على هذا النحو، هذا التقدير كما ترى على هذه السورة لكي تفهم كلام الله تبارك وتعالى. الآية دلت على النهي عن موالاة الكفار بأي وجه من الوجوه. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء. ويثقفوكم يعني إن يظهروا عليكم ويظفروا بكم ويروكم ويلقوكم ويظهروا لكم حينئذ ما في قلوبهم من العداوة، يكونوا لكم أعداء ويظهروا ما قد أكنوه وأخفوه في قلوبهم من العداء لكم، ويبسطوا إليكم أيديهم بالضرب والقتل والاعتداء، وألسنتهم بالسوء أي بالسب والشتم، وودوا لو تكفروا أي كما كفروا. يقول: لا تناصحوهم فإنهم لا يناصحونكم ولا يوادونكم. إن يثقفوكم، هؤلاء الذين قد اتخذتموهم أولياء، هؤلاء إن يثقفوكم، إن يظفروا بكم أو إن يروكم إن يلقوكم، يكونوا لكم أعداء، يظهروا لكم ما في قلوبهم من العداوة لأنهم أعداء، ولكن هذه العداوة في قلوبهم ولا يظهرونها لكم. فإن يثقفوكم يعني إن يظفروا بكم، يكونوا لكم أعداء، يظهروا لكم ما في قلوبهم من العداوة، ويبسطوا إليكم أيديهم بالضرب والقتل والاعتداء، وألسنتهم أي ويبسطوا ألسنتهم فيكم بالسوء أي بالسب والشتم، وودوا لو تكفرون يعني كما كفروا فتكونون سواء. يقول: لا تناصحوهم ولا تتخذوهم أولياء فإنهم لا يناصحونكم ولا يوادونكم. لن تنفعكم أرحامكم، يعني لا يدعونكم ولا يحملنكم ذو أرحامكم وقراباتكم وأولادكم الذين بمكة، لا يدفعنكم ذلك إلى خيانة الله والرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وترك مناصحتهم وموالاة أعدائهم، فلن تنفعكم أرحامكم. لأن الذي حمل حاطبا على الذي فعل من إفشاء سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سر حربي إذا أفشي وعلم قبل أوانه يؤدي إلى كثير من الضرر، لأن أهل مكة لو علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سائر إليهم بجمع من المؤمنين لفتح مكة فإنهم يستعدون، وهذا سوى أن يدهمهم الرسول صلى الله عليه وسلم على غير استعداد. فإذا تلاقى الجمعان أريقت الدماء، وربما وقع الأذى على كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير موجب، بل وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما وقع في أحد، وذلك جميعه بغير موجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يعلم أهل مكة بمسيره إليهم، حتى إن أبا سفيان كان يظنها خزاعة، وأخذ تأمل في النيران بالليل وقال: بل خزاعة هي أذل وأقل من أن تكون هذه النيران نيرانها. ولم يدري من الذي يريد أن يفاجئ أهل مكة ويريد أن يدخل مكة على هذا النحو وقد جمع الجموع. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد ألا يعلم، وأراد حاطب رضي الله عنه أن يتخذ عند القرشيين وعند أهل مكة يدا. لماذا؟ كما قاله: وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم، يعني في قريش، أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، يحمون قرابتي. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله في وجوب التبرؤ من هؤلاء المشركين ومن وجوب عدم الموالاة لهم، ثم قال تبارك وتعالى لن تنفعكم أرحامكم. هذه الأرحام التي تخونون الله والرسول صلى الله عليه وسلم بسببها لن تنفعكم لا في الدنيا ولا في الآخرة. لن تنفعكم أرحامكم، معناه لا يدعونكم ولا يحملنكم ذوو أرحامكم وقراباتكم وأولادكم الذين بمكة إلى خيانة الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وإلى ترك مناصحتهم وموالاة أعدائهم من أهل مكة، فلن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم الذين عصيتم الله لأجلهم. يوم القيامة يفصل بينكم، أي يوم القيامة يفرق الله رب العالمين بينكم على حسب أعمالكم، فريق في الجنة وفريق في السعير، فيدخل أهل طاعته الجنة وأهل معصيته النار. يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير، فهو مجازيكم على ذلك، لا تخفى عليه منكم خافية. ثم ضرب الله رب العالمين المثل للمؤمنين بإبراهيم عليه السلام والذين معه، فقال تعالى قد كانت لكم أسوة، أي خصلة حميدة تقتدون بها وقدوة حسنة في إبراهيم والذين معه من أهل الإيمان والتصديق واليقين، إن قالوا لقومهم من المشركين إنا براء منكم لسنا منكم ولستم منا لكفركم بالله رب العالمين. إنا براء منكم، براء جمع بريء، وكذلك بريئون. إنا براء منكم، نحن بريئون منكم، لسنا منكم ولستم منا، وذلك لكفركم بالله رب العالمين. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، يعني ومن تلك الأصنام التي تعبدونها من دون الله، كفرنا بكم، يعني بما آمنتم به من الأصنام التي تعبدونها، وجحدنا وأنكرنا دينكم، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، هذا دأبنا معكم ما دمتم على كفركم، حتى تؤمنوا بالله وحده وتتركوا ما أنتم عليه من الشرك. يأمر الله رب العالمين حاطبا والمؤمنين بالاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين معه من المؤمنين في أي شيء يكون الاقتداء في التبرؤ من المشركين. ثم احترز، قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، يعني لكم أسوة حسنة وقدوة متبعة في إبراهيم وأموره إلا في استغفاره لأبيه المشرك. لأن أحدا ربما قال ولكن إبراهيم استغفر لأبيه وكان مشركا، فقال الله رب العالمين قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، يعني لكم أسوة حسنة وقدوة متبعة في إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفي جميع أموره إلا في استغفاره لأبيه المشرك. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد كان قال لأبيه لأستغفرن لك، ولكن تبرأ منه بعد، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لأستغفرن لك إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. يقول إبراهيم لأبيه ما أغني عنك ولا أدفع عنك عذاب الله إن عصيته وأشركت به، وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا. هذا يقوله إبراهيم ومن معه من المؤمنين، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، رجوعنا إليك وإنابتنا إليك وتوبتنا ومآلنا إليك وإليك المصير. هذا السياق القرآني كما ترى على هذا النحو متماسك جدا، يؤدي بعضه إلى بعض، والله رب العالمين يأمر المؤمنين أن لا يتخذوا عدو الله تبارك وتعالى وعدو المؤمنين أولياء، فيلقون إليهم بالمودة، ثم علل النهي عن الموالاة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، ثم ذكر بعض جرائمهم يخرجون الرسول وإياكم. وحاطب كان مهاجريا وكان حليفا لقريش ملصقا بهم ولم يكن من أنفسهم، ولكنه وقع عليه هذا الذي حدث من الأذى والإخراج فخرج. يخرجون الرسول وإياكم، ولا جريمة لكم أن تؤمنوا، ليس الإخراج إلا أنكم آمنتم بالله، وهل تعد هذه جريمة؟ يجبر الرجل فيها على ترك بلده وأهله ووطنه والضرب في الأرض. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، هذا جميعه ينبغي عليكم أن تصنعوه من عدم الموالاة إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضات، وأما حالكم فأنكم تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم، يعني من المودة للكفار وإسراري ما أسررتم به إليهم من أمور رسول الله. وهذا ما حدث، لأن الله رب العالمين أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الضعينة قد خرجت وأنها ستكون في موضع كذا عندما يدهمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءها علي رضي الله عنه والزبير والمقداد رضي الله عنهما وأمراها أن تخرج الكتاب، قالت ما معي من كتاب، فقالوا لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب، فأخرجته من عقاصها، قالت فتنحوا ناحية فكشفت عن شعرها وكانت قد عقدت على الكتاب بعض ضفائرها، فأخرجت الكتاب. فلما رجعوا بالكتاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجد فيه ما وجد من أمر حاطب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأنا أعلم هذا الذي أسررتموه لا يخفى عليه، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم بين أن هؤلاء ينظهر عليكم وأنتم تعينونهم على هذا الأمر الذي أفشيتم السر إليه، إن يظهروا عليكم يكونوا لكم أعداء، يظهرون العداوة حينئذ ويبسطوا إليكم أيديهم بالقتل والاعتداء وألسنتهم بالسوء والشتم والسب، وودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ثم بين أن هذا الذي صنعتموه إنما كان من أجل القرابة، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. ثم ضرب الله رب العالمين المثل بإبراهيم ومن كان معه من المؤمنين، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، فلكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه في كل شيء، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. فهذا من الأشياء التي ينبغي عليكم ألا تقولوا إن إبراهيم فعل ذلك ونحن نستغفر للمشركين والمشركات من ذوي القرابات، أو نصنع مثل هذا الذي صنع حاطب رضي الله عنه لأجل تلك القرابة، ولنا في إبراهيم أسوة حسنة لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بأن نتخذه أسوة حسنة، وهو صنع ذلك واستغفر لأبيه وقال لا إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، فإنه لما علم أنه عدو لله تبرأ منه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وما أملك لك من الله من شيء، ما أغني عنك ولا أدفع عنك عذاب الله إن عصيته وأشركت به، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. قال الزجاج ربنا لا تظهرهم ولا تنصرهم علينا فيظنوا إذا انتصروا علينا ونحن على الحق وهم على الباطل والضلال أنهم على الحق فيفتتنوا بذلك. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. هذا رأي، هذا قول في الآية، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني يا ربنا لا تظهر علينا عدونا وعدوك، لأنه إذا وقع ذلك فإنهم سيفتنون به ويقولون لو كان هؤلاء على الحق ما انتصرنا عليه، إذن نحن على الحق وهم على الباطل والضلال. فلا تجعلنا فتنة للذين كفروا، فلا تظهرهم ولا تنصرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيفتتنوا. وأيضا لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم ذلك. هذا كله قول. والقول الثاني لا تظهرهم علينا فيفتنوا لنا بعذاب، هذا هو القول الثاني. القول الأول لا تظهرهم علينا فيفتتنوا، والقول الثاني لا تظهرهم علينا حتى لا نفتن نحن في ديننا فيفتنوننا بعذاب قد لا نصبر على هذا العذاب فتقع الفتنة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. العزيز الغالب الذي لا يغالب، الحكيم ذو الحكمة البالغة. واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم، أي في إبراهيم ومن معه، قدوة. كان لكم في إبراهيم ومن معه قدوة، أسوة حسنة وقدوة متبعة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة. وهذا بدل من قوله لكم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كان لكم فيهم ماذا؟ أسوة حسنة هي لكم فيهم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وبيان ساقه الله تبارك وتعالى لنا أن هذه الأسوة إنما تكون لمن يخاف الله ويخاف عذاب الآخرة. فقوله تعالى لقد كان لكم فيهم، يعني في إبراهيم والذين معه، ثم قال أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، هذا بدل من قوله لكم، وبيان أن هذه الأسوة إنما تكون لمن يخاف الله ويخاف عذاب الآخرة. ومن يتولى، يعني ومن يعرض عن الإيمان ويوالي الكفار، ومن يتولى فإن الله هو الغني عن خلقه الحميد، أي المحمود في ذاته وصفاته وأفعاله. ومن يتولى يعني من أعرض منكم عن الإيمان ووالى الكفار فإن الله هو الغني عن خلقه وهو الحميد المحمود في ذاته وصفاته وأفعاله، وهو الحميد إلى أوليائه وأهل طاعته. قال مقاتل فلما أمر الله المؤمنين بعداوة الكافرين عاد المؤمنون أقرباءهم المشركين وأظهروا لهم العداوة والبراءة. وعلم الله تبارك وتعالى شدة وجد المؤمنين بذلك فأنزل قوله عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. لما أمر الله رب العالمين المؤمنين بعداوة الكافرين امتثل المؤمنون للأمر وعاد المؤمنون أقرباءهم المشركين وأظهروا لهم العداوة والبراءة. وعلم الله تبارك وتعالى شدة وقع هذا الأمر على المؤمنين فأنزل قوله جلت قدرته عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. وبين الذين عاديتم منهم يعني من كفار مكة مودة. ففعل الله تبارك وتعالى ذلك بأن أسلم كثير منهم فصاروا لهم أولياء وإخوانا وخالطوهم وناكحوهم وصاروا إخوانهم في الدين. والله قدير، والله بليغ القدرة، والله غفور رحيم لمن تاب منهم وأناب. وهذا النظم لا تجده في القرآن العظيم إلا في هذا الموضع، هذا السياق الذي دلت عليه هذه الآية وردت به لا تجده كذلك في سوى هذا الموضع من كتاب الله. والله قدير، والله غفور رحيم، والله قدير بالغ القدرة يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لأن هذا أمر مستبعد جدا. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، من يصدق هذا؟ من يصدق أن أهل مكة سيكون منهم المؤمن ومنهم المجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، وأنهم سيصيرون إخوانا للمهاجرين الذين أجبروهم قبل على ترك الديار والأموال والعشيرة والولد، وخرجوا سائحين في الأرض لا يملكون شيئا، من يصدق أن هؤلاء الذين آذوهم وضربوهم وقاتلوهم وقتلوهم وضيقوا عليهم سيكونون يوما من الدهر إخوانا لهم في الدين؟ هذا أمر مستبعد والله قدير. وهل هؤلاء بعد أن صنعوا ما صنعوا يغفر لهم؟ هؤلاء يستوجبون رحمة؟ والله غفور رحيم، يعني لمن تاب منهم وأنا. فأتى هذا النظم في هذا السياق على هذا النحو لنفي هذا الاحتمال في الاستبعاد، وللدلالة على أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويغفر لمن تاب ويعفو عمن أنا. وقد كان، فجعل الله رب العالمين بينهم المودة، وأسلم كثير منهم وصاروا أولياء وإخوانا للمؤمنين وخالطوهم وناكحوهم، والله قدير والله غفور رحيم. ثم رخص الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوا، فقال جلت قدرته: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، أي لا ينهاكم الله عن بر الذين لم يقاتلوكم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أقسط الرجل إذا عدل فهو مقسط، وقسط إذا جار فهو قاسط. أقسط الرجل إذا عدل فهو مقسط، ومنها المقسطون، إن الله يحب المقسطين. وقسط الرجل إذا جار فهو قاسط، يعني فهو جائر ظالم، ومنها وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فقسط أي جار وظلم، تدخل عليها همزة الإزالة ألف النفي فتعكس المعنى. قسط أي جار وظلم، فإذا عكس المعنى صار عدل فيما حكم والتزم المعدلة ولم يض، فأقسط، تدخل همزة الإزالة على هذا الفعل فتقلب المعنى على هذا النحو. فيقول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، أي لا ينهاكم الله عن بر الذين لم يقاتلوكم، وتقسطوا إليهم يعني تعدلوا فيهم بالإحسان والبر، إن الله يحب المقسطين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في خزاعة، كانوا قد صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحدا، فرخص الله في برهم ثم ذكر الذين نهاهم عن صلتهم، فقال جلت قدرته: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. أخرج البخاري ومسلم عن أسماء رضي الله عنها أن أمها قدمت وهي مشركة في عهد قريش، قدمت في زمان الصلح، في عقد قريش وعهدها، يعني في زمن صلح الحديبية، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي جاءت أسماء، فقالت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ راغبة يعني وفي نفسها أن أعطيها شيئا وهي راغبة، أفأصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أصلي أمك. فنزلت هذه الآية: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، وهم مشركوا مكة، أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وأما من كان على هذه الشاكلة، يعني كأم أسماء، وأم أسماء سوى أم عائشة، أم أسماء سوى أم عائشة، فعائشة أخت أسماء رضي الله عنهما من الأبي، فأبو بكر أبوهما معه، وأم أسماء هي التي جاءت في عقد قريش وفي عهدها، يعني في مدة صلح الحديبية، ونزلت بسببها هذه الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. ثم قال: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوه، يعني أن تتخذوهم أولياء. إنما ينهاكم الله عن صداقة ومودة الذين نصبوكم العداوة لأن تولوهم، فإن هذا لا يجوز أن تتخذوهم أولياء، هذا مما حرم الله رب العالمين عليكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، لأنهم تولوا الذين استحقوا العداوة فظلموا. فإذا وضع الرجل الأمر في غير موضعه على هذا النحو فإنه يكون ظالما. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، لماذا؟ لأنهم تولوا الذين استحقوا العداوة فصاروا ظالمين، فأولئك هم الظالمون. وهذا التركيب كما هو معلوم، والإتيان بضمير الرفع البارز المنفصل، فأولئك هم الظالمون، يفيد الحصر. هذا مما يفيد الحصر، يعني كأنه لا ظالم إلا هؤلاء، فإذا فعلوا ذلك فهم الظالمون حقا ولا ظالم سواه، فأولئك هم الظالمون. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. قال ابن عباس: امتحانها أن تستحلف ما خرجت لبغض زوجها، ولا عشقا لرجل من المسلمين، ولا رغبة عن أرض إلى أرض، ولا لحدث أحدثت، ولا لالتماس دنيا، وما خرجت إلا رغبة في الإسلام وحبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. تستحلف، يعني تقول أو يقال لها: قولي أقسم بالله أني ما خرجت لبغض زوج، ولا لعشق رجل من المسلمين، ولا رغبة عن أرض إلى أرض، ولا لحدث أحدثت، ولا لالتماس دنيا، ولا خرجت إلا رغبة في الإسلام وحبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو امتحانها. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، هذا هو الامتحان. الله أعلم بإيمانهن، أي هذا الامتحان لكم، والله أعلم بإيمانهن، هذا بحسب الظاهر، فهي تقسم على هذا بحسب الظاهر، وأما حقيقة الإيمان في القلب فلا يعلمها إلا الله. الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات يعني بحسب الظاهر فلا ترجعوهن إلى الكفار، يعني إلى أزواجهن الكافرين، لا هن يعني هؤلاء المهاجرات، لا هن حل لهم يعني لأزواجهن الكافرين، ولا هم يعني ولا أزواجهن الكافرون يحلون لهن، لهؤلاء المؤمنات الممتحنات اللائي علمتم إيمانهن بحسب الظاهر، فلا ترجعوهن إلى الكفار، فلا يرجعها، لأن ذلك كان في مدة العقد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، من جاءت ترد. فإذا جاءت امرأة مؤمنة وامتحنت فظهر إيمانها ترد إلى زوجها الكافر وقد صارت مؤمنة، يقول ربنا: لا، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ما أحل الله مؤمنة لكافر أبدا. وآتوهم يعني أزواجهن الكفار إن تضرروا، وآتوهم ما أنفقوا يعني ما أنفقوا عليهن على المهاجرات المؤمنات، يعني المهر الذي دفعوا إليهن. وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. هؤلاء المهاجرات بعد أن فسخ ما كان بينهن وبين أزواجهن الكفار وصرن إلى دار الإسلام، وأمر الله رب العالمين بعد الامتحان ألا يرجعن إلى أزواجهن الكافرين، ماذا يصنع؟ قال الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، أي أمورهن، أباح الله نكاحهن للمسلمين وإن كان لهن أزواج في دار الكفر، لأن الإسلام فرق بينهن وبين أزواجهن الكفار. وقد يقع إشكال هنا قبل هذا البيان، يمكن أن يقال: هذه لها زوج وما زال حيا على قيد الحياة وإن كان كافرا، فتظل هكذا لا يخطبها أحد ولا ينكحها أحد. فيقول الله تبارك وتعالى: إن كفره وإسلامها قد فرق الله رب العالمين به بينه وبينه، فهي لا تحل له وهو لا يحل له. وإذن ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن وإن كان لهن أزواج في دار الكفر، لأن الإسلام فرق بينهن وبين أزواجهن الكفار. فإذا آتيتموهن أعطيتموهن مهورهن فقد أباح الله تبارك وتعالى نكاحهن للمسلمين إن فعلوا ذلك. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، العصم جمع عصمة وهي ما يعتصم به من العقد والنسب، والكوافر جمع كافرة، كالشواعر جمع شاعرة. ونهى الله المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات، يقول من كانت له امرأة كافرة بمكة، هذا على الضد من هذه الحالة التي فيها الامتحان للمؤمنات المهاجرات. الآن لو أن المؤمن له امرأة كافرة ما زالت بمكة ماذا يصنع؟ قال الله تبارك وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فنهى الله المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات. يقول من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتد بها، فقد انقطعت عصمة الزوجية بينهما. فلما نزلت هذه الآية طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأتين كانتا له بمكة مشركتين. ولا تمسكوا بعصم الكوافر فإنهن غير حلال لكم. واسألوا أيها المؤمنون ما أنفقتم، أي إن لحقت امرأة منكم بالمشركين مرتدة فاسألوا ما أنفقتم من المهر إذا منعوها ممن تزوجها منهم، يعني إذا منعوها ولم يردوها إلى دار الإسلام وارتدت هي وفرت إلى دار الكفر ولحقت بالمشركين، فاسألوا ما أنفقتم. كما قال الله تبارك وتعالى في حق المؤمنة التي تركت دار الكفر وتركت زوجها الكافر فأمر بإعطاء المهر له، أمر الله رب العالمين أن يعطى المهر لهم وآتوهم، يعني أزواجهن الكفار، ما أنفقوا عليهن بعد هجرتهن وإيمانهن، ما أنفقوا عليهن يعني المهر الذي دفعوا إليهن. فإذا ارتدت مؤمنة وذهبت إلى ديار الكفر فإن زوجها لا يعتد به، ولكن وليسأل هذا الزوج المشركين الذين لحقت زوجته بهم ما أنفق من المهر، ما أنفق من المهر. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. لولا الهدنة والعهد الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش يوم الحديبية لأمسك النساء ولم يرد الصداق، يعني التي تأتي يمسكها ولا يرد صداقها للكافر الذي كانت تحت. وكذلك كان يصنع بمن جاءه من المسلمات قبل العهد، قبل عهد الحديبية وصلحها، فكان يصنع هذا، من أتت مؤمنة يمسكها ولا يردها ولا يدفع شيئا من مهرها لمن كانت له زوجة. فلما نزلت هذه الآية أقر المؤمنون بحكم الله عز وجل وأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين على نسائه، وأبى المشركون في المقابل أن يقروا بحكم الله فيما أمروا من أداء نفقات المسلمين على نسائه، فالتي كانت تعود من المسلمات إلى ديار الكفر لا يرد شيء من مهرها، أو استعلن الكفار بأنهم لا يردون شيئا مما أنفق عليه. وأما المؤمنون فإنهم صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الخبر وامتثلوا لأمر الله. ذلكم يعني الذي ذكرت لكم من الأحكام التي سبقت حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم يعني فإن فرت زوجة أحد المسلمين ولحقت بالكفار، وإن فاتكم أيها المؤمنون شيء من أزواجكم إلى الكفار فلحقنا بهم مرتدات فعاقبتم، قال المفسرون معناه فغنمتم، أي غزوتم فأصبتم من الكفار عقبا وهي الغنيم، وقيل ظهرتم وكانت العاقبة لكم، وقيل أصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم، فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم إلى الكفار منكم مثل ما أنفقوا عليهن من الغنائم التي صارت في أيديكم من أموال الكفار. التقدير هنا أيها المؤمنون، إن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فارتدت زوجة أحد المسلمين ولحقت بالكفار، الأصل في حكم الله تبارك وتعالى أن يرد ما أنفق عليها من المهر، ولكن المشركين لم يلتزموا ذلك ولن يلتزموا به، فماذا تصنعون؟ إن قاتلتم المشركين فغنمتم، فعلى المؤمنين أن يؤتوا الذين ذهبت أزواجهم إلى الكفار مرتدات مثل ما أنفقوا عليهم، يؤتوا هؤلاء المؤمنين الذين ذهبت أزواجهم إلى الكفار مثل ما أنفقوا على أولئك الذاهبات، ويعطوا ذلك من الغنائم التي صارت في أيدي المؤمنين من أموال الكفار. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، أي على هؤلاء النساء المرتدات اللائي فررنا إلى دار الكفر. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ذلك يوم فتح مكة لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال وهو على الصفا وعمر بن الخطاب أسفل منه، يعني دونه رضوان الله عليه، وهو يبايع النساء بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبايعهن عنه، فكان عمر يبايع بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء. جاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنه وعنها، جاءت متنقبة متنكرة مع النساء خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها أو حياء منه، ومنتقبة ومتنقبة هذا هو الصواب، وكثير من الناس يقول فلانة منقبة، منقبة يعني وقع فيها النقب، فيها نقوب، فلانة منقبة، بل هي منتقبة أو متنقبة. فجاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متنقبة متنكرة، جاءت مع النساء للبيع خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأخذ البيعة على النساء على ألا يشركن بالله شيئا كائنا ما كان، على ألا يشركن بالله شيئا كائنا ما كان. فرفعت هند رأسها وقالت والله إنك لتأخذ علينا أمرا ما رأيناك أخذته على الرجال، فإنه قد بايع الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد فقط، وتبايعنا على أمر وتأخذه علينا لم تأخذه ولم تبايع عليه الرجال، على ألا يشركن بالله شيئا فيما استطعتن وأطقتن، كما فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا شديد، على ألا يشركن بالله شيئا كائنا ما كان. فرفعت رأسها وقالت والله إنك لتأخذ علينا أمرا ما رأيناك أخذته على الرجال، ولا يسرقن ولا يزنين. فرفعت رأسها وقالت أتزني الحرة؟ قالت أو تزني الحرة، يعني هذا يحتاج إلى أخذ العهد عليه، وهل هنالك حرة تزني؟ فقالت أو تزني الحرة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبايع على هذا؟ ولا يقتلن أولادهن، هو الوأد، لأنه سيأتي بعد، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، هذا كناية عن اللقيط، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، تقذف المرأة ولدا على زوجها ليس منه. قالت هند والله إن هذا لهو البهتان القبيح، وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. فلما قال ولا يقتلن أولادهن، كان عمر هنالك رضي الله عنه، فقالت هند ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا فأنتم وهم أعلم. فضحك عمر رضوان الله عليه حتى استلقى وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفه، عرف أنها هند. ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، هو اللقيط، فتقذف المرأة الولد على الزوج وليس منه، هذا بهتان قبيح، والله ما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. فقال ولا يعصينك في معروف. قالت هند والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء. فأقر النسوة بما أخذ عليهن، وترى أنها كانت حازمة، كانت حازمة حاسمة رضي الله عنها، وردودها تدل على هذا. لا تعرف هي تلك الميوعة التي تتصف بها النساء، وإنما هي حاسمة حازمة، أو تزني الحرة، تموت الحرة ولا تأكل بفديها، أو تزني الحرة، استنكر هذا، يحتاج إلى أخذ عهد عليه وبيعة منا لديك على مثل هذا الأمر، أو تزني الحرة يا رسول الله، استنكر وتستبعد، والمراد النفي. وتقول أيضا ما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق، فهذا هو البهتان القبيح، أن تأتي المرأة ببهتان تفتريه بين يديها ورجليها، والمعنى أنها تأتي باللقيط تجعله مكان ما وضعت، فإذا وضعت أنثى تأتي بلقيط ذكر توهم الزوج بأنه ابنه وليس بابنه. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء، رضي الله عنه وعن أبي سفيان وعن معاوية وعن الصحابة أجمعين. فأقر النسوة بما أخذ عليهن. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفها لم يثرب عليه، وإنما تبسم لما قالت ما قالت، وكان لها ابن قد قتل، قتله المسلمون، فقالت هي ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا فأنتم وهم أعلم. فضحك عمر حتى استلقى رضي الله عنه، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثرب عليه، لم يقل لها وأنت كنت سببا في قتل الحمزة، وأنت صنعت، وأنت فعلت، والآن ينفعل لهذا الأمر كثير من الناس بغير حق أكثر مما يتعامل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهم أشد غيرة وحمية من النبي صلى الله عليه وسلم، يحملون على هند ويصفونها بكل سوء لأنها صنعت وصنعت واستأجرت وحشيا على عتق الرقبة من أجل أن يقتل الحمزة، فلما قتل، وهذا هو الأمر الذي وقع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ماذا؟ فليتق الله أقوام في أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يقتلن أولادهن، أراد وأدى البنات الذي كان يفعل في الجاهلية، وقوله تعالى ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ليس المراد منه نهيهن عن الزنا، لأن النهي عن الزنا قد تقدم ذكره، ولا يزنين، فإذا قال مرة أخرى ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن يعني الزنا، فما الفائدة؟ فهذا ليس المراد منه نهيهن عن الزنا، لأن النهي عن الزنا قد تقدم ذكره، بل المراد منه أن تلتقط مولودا وتقول لزوجها هذا ولدي منك، فهو البهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن، لأن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها، فإذا كذبت فإنها تكون قد أتت بالبهتان تفتريه بين يديها ورجليها. وقوله تعالى ولا يعصينك في معروف، أي في كل أمر وافق طاعة الله. قال بكر بن عبد الله المزني في كل أمر فيه رشدهن، وقال مجاهد لا تخلو المرأة بالرجال، ما معنى ولا يعصينك؟ هذا من بنود البيعة على النساء، يعني وألا يعصينك في معروف. ما هو المعروف؟ كل أمر فيه رشدهن، فلا يعصين رسول الله ما أمرهن صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد هذا المعروف ألا تخلو المرأة بالرجال، وقال سعيد بن المسيب والكلبي وعبد الرحمن بن زيد هو النهي عن النوح عند المصيبة، والدعاء بالويل، وتمزيق الثوب، وحلق الشعر، ونتفه، وخمش الوجه. ولا تحدث المرأة الرجال إلا ذا محرم، ولا تخلو برجل غير ذي محرم، ولا تسافر إلا مع ذي محرم، فإذا فعلن ذلك فبايعهن. إذا بايعنك على ذلك فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف. قالت رضي الله عنها ذلك بالكلام بهذه الآية، وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها، وهذا أخرجه البخاري ومسلم عنها رضي الله عنه. ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها. وأخرج أحمد والنسائي والترمذي: إني لا أصافح النساء، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء. والآن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. فمصافحة النساء محرمة لا تحل. ومن استشكل بأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء يقال له أخطأ. عائشة رضي الله عنها أعلم بهذا الأمر منك، فإنها قالت رضي الله عنها: ما بايع النساء إلا بالكلام بهذه الآية، وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكه، وهو صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أصافح النساء. رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، وهم اليهود مغضوب عليهم، وذلك أن أناسا من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود أخبار المسلمين يتوصلون إليهم بذلك فيصيبون من ثمارهم، فنهاهم الله رب العالمين عن ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا، يعني لا تصادقوا ولا تتخذوهم أحباء وهم قد غضب الله عليهم، يعني اليهود قد يائسوا، يريد اليهود قد يائسوا من الآخرة، يعني بأن يكون لهم فيها ثواب وخير، كما يائس الكفار من أصحاب القبور. فهؤلاء اليهود قد يائسوا من الآخرة، يائسوا من أن ينالوا من الآخرة وفي الآخرة خيرا، قد يائسوا من الآخرة بأن يكون لهم فيها ثواب وخير، كما يائس الكفار من أصحاب القبور، يعني كما أن الكفار الذين ينكرون البعث ويكذبون بالنشر قد يائسوا من أمواتهم أن يعودوا إلى الحياة مرة أخرى بعد موتهم، فكذلك اليهود يائسوا من أن ينالوا في الآخرة خيرا أو يكون لهم في الآخرة ثواب. قد يائسوا من الآخرة كما يائس الكفار من أصحاب القبور، كما يائس الكفار الذين ماتوا وصاروا في القبور من أن يكون لهم حظ وثواب في الآخرة. هذا قول تام، فقولان في قوله تعالى: كما يائس الكفار من أصحاب القبور، يعني كما يائس الكفار المكذبون بالبعث والنشور من أمواتهم أن يعودوا إلى الحياة مرة أخرى بعد موته، فيائس الكفار من أصحاب القبور أن ينشروا وأن يعودوا إلى الحياة مرة أخرى، أو كما يائس الكفار الذين ماتوا وصاروا في القبور من أن يكون لهم حظ وثواب في الآخرة. هذه الصورة العظيمة بيّن الله تبارك وتعالى فيها هذا الأمر الكبير، وهو وجوب التبرؤ والبراءة من المشركين. وهذا الأمر الجليل العظيم أصل من أعظم أصول دين الله تبارك وتعالى، التبري من المشركين وموالاة المؤمنين من أعظم أصول دين الله رب العالمين. ولا يصح لعبد دين إلا أن يكون آخذا بهذا الأصل الكبير، لابد أن يتبرأ من المشركين براءة كاملة وتامة، كما قال الله رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فبين الله رب العالمين هذا الأمر وسبب النزول كما مر أن رجلا بدريا من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يحفظ قرابته في مكة بإفشاء سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنزلت هذه الآيات لكي تدل المؤمنين على أنه لا ينبغي بحال من الأحوال أن يوالى كافر، وينبغي أن نأخذ بهذه الصورة التي دلت على النهي عن موالاة الكفار بكل وجه من الوجوه. فنسأل الله رب العالمين أن يمن علينا بالإيمان الحق والتصديق المرضي عنده، ونسأل الله رب العالمين أن يرزقنا الإنابة والإخلاص وطاعة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحوالنا وفي أقوالنا وفي أفعالنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية والإحسان في القول والعمل، وأن يقيمنا على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا، وأن يقبضنا على ذلك، وأن يحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يوردنا حوضه، وأن يسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. ونسأله جلت قدرته وتقدست أسماؤه، نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى مصلين مسلمين على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة، إنه على كل شيء قدير، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.